بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. نكمل بإذن الله تعالى اليوم المجلس السادس في قراءة المتن الخامس، وصلنا وما زلنا في كتاب الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين للإمام ابن عساكر الدمشقي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الحديث العاشر. إلى الحديث العاشر قال: أخبرنا عمي الإمام الحافظ أبو القاسم رحمة الله عليه قال: قرأت على أبي غالب ابن البنا عن أبي محمد حسن الجوهري قال: أخبرنا ابن حيوي وفي قلنا في حيوية حيوية ماشي قال: أخبرنا ابن معروف أحمد قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن الفهم قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أوس قال: حدثنا سليمان بن بلال عن أسامة بن زيد الليثي عن أبي سلمة بن الماجشون عن أبي محمد مولى الغفاريين أن عائشة رضي الله عنها عن أبيها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: من أزواجك في الجنة؟ قال: أنت منهن. وهذا حديث حسن من حديث أبي سلمة يوسف بن يعقوب بن عبد الله الماجشون روى عن صالح ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف أخرج البخاري عنه في الصحيح في الوكالة وغيرها. وقد صح عن عمار بن ياسر أنه قال: إنها زوجته في الدنيا والآخرة. ولا يظن به أنه يتقلد هذا القول إلا بعد العلم اليقين بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما يلي لأنه من أمور غيبيات. قال: أخبرني أستاذ الإمام قطب الدين قال: أخبرنا أبو محمد البيهقي قال: أخبرنا أبو بكر البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة عن الحكم قال: سمعت أبا وائل قال: لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال: إني لا أعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. هذا حديث صحيح من حديث أبي اليقظان عمار بن ياسر مولى بني مخزوم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل في صفين، وكان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رواه البخاري في صحيحه عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة هكذا. ورواه الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني الفقيه الزاهد إمام الحديث وناقده أحد الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين. قال: الحديث الحادي عشر. وبالإسناد قال أبو بكر البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن الجنيد قال: أخبرنا أحمد بن نصر قال: أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: أخبرنا عبد الجبار بن الورد عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خروج بعض أمهات المؤمنين وضحكت عائشة فقال لها: انظري يا حميراء ألا تكوني أنت. ثم التفت إلي ثم التفت إلى علي وقال: يا علي إني وليت من أمرها شيئا إن وليت الله حيك يا شيخ إن وليت من أمرها شيئا فارفق بها. هذا حديث حسن من رواية أم سلمة هند زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن حذيفة بن يمان أنه أخبر أبا الطفيل بمسير إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في كتيبة، وحذيفة مات قبل مسيرها، والغالب أنه لا يقوله إلا عن سماع. وفي هذا الحديث دلالة على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما أخبر أنه سيكون، فكان كما قال، وذلك دليل على صدقه فيما أخبر عنه من أمور الآخرة والله أعلم. الحديث الثاني عشر. وبالإسناد قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو العباس محمد يعقوب قال: أخبرنا محمد بن إسحاق الصفاني قال: أخبرنا أبو نعيم قال: أخبرنا عبد الجبار بن العباس الشيباني عن عطاء بن السائب عن عمر ابن الهجنع عن أبي بكرة قال: قيل له: ما منعك ألا تكون قاتلت على بصيرتك يوم الجمل؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم هلكا قائدهم امرأة قائدهم في الجنة. قال أبو بكر: هذا نفيع بن الحارث ثقفي له صحبة، روى عنه جماعة من التابعين. وفي هذا الحديث دلالة على أنها لا تدخل النار وليست بكافرة بمقاتلة علي رضي الله عنه كما زعمت الرافضة، وفيه دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناجيه، فلما دخل قلت: يا رسول الله، من هذا الذي رأيتك تناجيه؟ قال: وهل رأيتي؟ قلت: نعم. قلت نعم. قال فبما شبهته؟ قلت بدحية الكلبي. قال لقد رأيت خيرا كثيرا ذاك جبريل. قالت فما لبث إلا يسيرا حتى قال يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قلت عليه السلام جزاه الله من دخيل خيرا. هذا حديث حسن من حديث أبي عائش مسروق بن عبد الرحمن الأجدع الهمداني الكوفي. سمع عمر الخطاب وعلي رضي الله عنهما روى عنه أبو وائل والشعبي أخرج البخاري وقال فيه يا عائشة. الحديث الرابع عشر بالإسناد. قال أخبرنا محمد بن سعد قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها فأذن لها فدخلت فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنية أليس تحبين ما أحب؟ قالت بلى يا رسول الله. قال فأحبي هذه لعائشة. وفي الحديث طول أنا اختصرته ألا وهو المؤلف السلام وبركاته. هذا حديث حسن من حديث أبي بكر محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مخزومي ويقال كنيته أبو عبد الرحمن. سمع عائشة وأبا هريرة روى عنه الشعبي والزهري وفيه من الفقه أن الزوجة إذا أحب زوجة له دون غيرها وزاد في كرامتها لا جناح عليه ولا يستحقن التسوية إلا في القسم لا غير. الحديث الخامس عشر وبالإسناد قال أخبرنا المسعد قال أخبرنا عبد الله بن أبي يحيى عن عوف بن حارث قال حدثتني رميثة قالت سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول وكانت عائشة وصفية وسودة في الصف الآخر فقالت أم سلمة فكلمني صواحب فقلنا كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الناس يهدون إليه في بيت عائشة ونحن نحب ما تحب فيصرفون إليه هديتهم حيث كان. قالت أم سلمة فلما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن صواحبي قد أمرني أن أكلمك تأمر الناس أن يهدوا إليك حيث كنت وقلنا إنا نحب ما تحب عائشة دو. قالت فلم يجبني فسألني فقلت لم يرد علي شيئا. فلما كانت الثالثة عدت لي فقال لا تبديني في عائشة إن الوحي لم ينزل علي في لحاف واحدة من كنا غير عائشة. هذا حديث صحيح متفق على صحته رواه البخاري مختصرا عن عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد عن هشام ابن المنذر عن عروة بن الزبير وفيه قال عروة كان الناس يتحظون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة واجتمع صواحبي إلى أم سلمة فذكره. وأما كون أم سلمة هي متكلم عنهن فلأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بذهاب غيرتها وذهبت الغيرة عنها رضي الله عنهن أجمعين. الحديث السادس عشر وبالإسناد قال أخبرنا أبو سعد قال حدثني حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه قال أين أنا غدا؟ قالوا عند فلانة. قال أين أنا بعد غد؟ قالوا عند فلانة. قال فعرف أزواجه أنه يريد عائشة رضي الله عنها فقلنا يا رسول الله قد وهبنا أيامنا لأختنا عائشة. هذا حديث صحيح متفق على صحته روية معناه بألفاظ مختلفة أخرجه البخاري في صحيح. الحديث السابع عشر قال أخبرني عمي الإمام الحافظ رحمة الله عليه قال أخبرنا أبو عبد الله الفراوي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد الخبازي وأبو سهل الحفصي قال أخبرنا أبو محمد الكشمهيني قال أخبرنا أبو عبد الله الفربري قال حديث الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال حديث محمد بن عبيد قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة رضي الله عنه وعن أبيه أخبره أن عائشة كانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقه وريقي عند موته. دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسي أن نعم فتناولته فاشتد عليه وجعه وقلت ألينه لك فأشار برأسي أن نعم نعم فلينته فأمره وبين يديه ركوة أو عليه يشك عمر فيها فجعل يدخل يديه أو يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح من حديث أبي بكر عبد الله بن أبي مليكة القرشي من كبار التابعين. سمع ابن عباس وابن عمر وعائشة وقد أخرج البخاري من طريق أخرى عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة وذكره الوزين في مجموع الصحاح والسحر بين سحري ونحري. السحر هو الرئة تعني موضع الرئة، يقال انتفخ سحره، وقال صاحب المجمل السحر ما لصق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن. ورواه البخاري أيضا فقال بين حاقنتي وذاقنتي، قال أبو عمرو الحاقنة النقرة بين الترقوة وحبل العاتق، والذاقنة طرف الحلقوم، وقال غيره الحاقنة المطمئن بين الترقوة والحلق، والذاقنة نقرة الذقن. والحديث 18. قال أخبرنا عمي الإمام الحافظ أبو القاسم رحمة الله عليه قال قرأت على أبي غالب ابن البنا عن أبي محمود الجواري إجازة حتى تحويل. وقال أنبأنا عمي الإمام الصائن رحمة الله عليه قال أخبرنا أبو طالب عبد القادر بن يوسف بغدادي، وقال أخبرنا الجواري قال أخبرنا ابن حيوية أو حيوة حيوة حيوة قال أخبرنا ها حيوة حيوة فيا حيويه حيويه وحيوية أيوة ماشي. قال أخبرنا أحمد بن معروف قال أخبرنا الحسين بن الفهم قال أخبرنا محمد بن سعد قال أخبرنا الحجاج بن الصير قال أخبرنا عيسى بن ميمون عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنه وعن أبيها قالت فضلت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعشر، قيل ما هن يا أم المؤمنين؟ قالت لم ينكح بكرا قط غيري، ولم ينكح امرأة أبواها مهاجران غيري، وأنزل الله براءتي من السماء، وجاء جبريل بصورة من السماء في حريرة وقال تزوجها فإنها امرأتك، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، ولم يكن يصنع ذلك بأحد من نسائي غيري، وكان يصلي وأنا معترضة بين يديه، ولم يكن يفعل ذلك بأحد من نسائه غيري، وكان ينزل عليه الوحي وهو معي، ولم يكن ينزل عليه وهو مع أحد من نسائي غيري، وقبض الله روحه وهو بين سحري ونحري، ومات في الليلة التي كان يدور علي فيها ودفن في بيتي. حق لها والله. هذا حيث حسن من حديث أبي محمد. ويقال أبو عبد الرحمن القاسم ابن محمد ابن أبي الصديق ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد صح عن عائشة رضي الله عنها خصت بهذه الأشياء، وورد ذلك في الصحاح. نعم روي في بعض الحديث أنه اغتسل وأم سلمة من إناء واحد، وكلاهما يحمل على الغالب، ويكون ذلك مع أم سلمة مرة واحدة لا متكررة، جمعا بين الروايتين والله أعلم. الحديث 19. قال أخبرني أستاذي الإمام قطب الدين أبو المعالي رحمه الله قال أخبرنا عبد الجبار البيهقي قال أخبرنا أبو بكر البيهقي قال أخبرنا أبو سعيد عثمان بن عبدوس بن محفوظ فقيه الجزروذي وأبو عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي قال أخبرنا أبو محمد يحيى المنصور قال أخبرنا جعفر بن محمد الحسين قال حات تحويل وقال أخبرنا أبو بكر البيهقي وأخبرنا علي بن أحمد بن ابن عبدانة قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق السراج قال أخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن لال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم محمد يقول قالت عائشة ورأسه فقال أنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك قالت عائشة وثكلياه والله إني لا أظنك تحب موتي ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنيون فقلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. هذا حديث صحيح من حديث أبي محمد قاسم عن عمتي أم المؤمنين وثابت من رواية أبي سعيد يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل أو سهيل أخرجه البخاري في صحيح عن يحيى بن يحيى وقال يأبى الله ويدفع المؤمنون. وأخرج مسلم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أدعي لك أباك أو أخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ولا يسوغ لأحد أن يطعن في هذا الحديث ويقول لو كان ذلك صحيح لنقله غير عائشة كغير من الحديث، فنقول أسوفي أن غير عائشة لم ينقل هذا ولا مثلي أن ذلك كان في حال مرضه وانقطاعه في بيت عائشة رضي الله عنها، كما قيل إنه لم يشهد وفاته صلى الله عليه وسلم غيرها والملائكة، وقد أظهر الله تعالى صدقها ومعجزة نبيه بكونه أخبر عن شيء لم يكن فكان كما أخبر. وفي هذا دليل على جواز العهد للخلفاء، أعاذنا الله من الطعن في أئمة الدين وأمهات المؤمنين، وبالله التوفيق وبالله العون والتوفيق. الحديث 20. وبالإسناد قال أخبرنا أبو بكر البيهقي قال أخبرنا أبو الحسن علي محمد المقري قال أخبرنا الحسن محمد بن إسحاق قال أخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال أخبرنا مرحوم بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابانوس أنه أتى عائشة رضي الله عنها وعن أبيها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بحجرتي ألقى إلي الكلمة يقر بها عيني، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فعصبت رأسي ونمت على فراشي، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما لك يا عائشة؟ فقلت أشتكي رأسي، فقال بل أنا ورأسه أنا الذي أشتكي رأسي. وذلك حين أخبره جبريل أنه مقبوض، فلبثت أياما وجيء به يحمل في كساء أو يحمل في كساء بين أربعة، فأدخل علي فقال يا عائشة أرسل إلى النسوة، فلما جئنا قال إني لا أستطيع أن أختلف بينكن فأذن لي فأكون في بيت عائشة. قلنا نعم. فرأيته يحمر وجهه ويعرق ولم أكن رأيت ميتا قط. فقال أقعديني، فأسندته إلي وضعت يدي عليه فقبلت رأسه، فرفعت يدي عنه وظننت أنه يريد أن يصيب من رأسي، فوقعت منه فوقعت من فيه نقطة بارد من فيه نقطة باردة على ترقوتي أو صدري، ثم مال فسقط على الفراش، فسجيته بثوب ولم أكن رأيت ميتا قط، فعرفت الموت بغيره. فجاء عمر يستأذن ومعه المغيرة بن شعب، فأذنت لهم ومددت الحجاب. فقال عمر: يا عائشة، ما لنبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: غشي عليه منذ ساعة، فكشف عن وجهي. فقال: واغماه، إن هذا لهو الغم. ثم غطاه لما يتكلم المغيرة. فلما بلغ عند الباب قال المغيرة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر. فقال عمر: كذبت، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يأمر بقتال المنافقين، بل أنت تحوشك فتنة. فجاء أبو بكر فقال: ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة؟ قلت: غشي عليه منذ ساعة. فكشف عن وجهه فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه، فقال: ونبياه وصفياه وخليلاه، صدق الله ورسوله، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم خالدون، كل نفس ذائقة الموت. ثم غطاه وخرج إلى الناس وقال: أيها الناس، هل مع أحد منكم عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا. قال: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم قال: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله: كل نفس ذائقة الموت. فقال عمر: أفي كتاب الله هذا يا أبو بكر؟ قال: نعم. قال عمر: هذا أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وثاني اثنين فبايعوه. فحينئذ بايعوه. هذا حديث حسن، أخرج البخاري قصة البيعة بمعنى هذا عن إسماعيل بن عبد الله عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، ورواها أيضا وجه آخر عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنه، وفي رواية البخاري عن أبي بكير قال عمر: كأني لم أسمع تلك الآيات ولا أحد من الصحابة قبل ذلك. وأبو عمران اسمه عبد الملك بن حبيب الجوني تابعي، سمع أنسا وعبادة بن الصامت، روى عنه حماد بن زيد وجعفر بن سليمان عن حديث 21. قال: أخبرنا عمي الإمام الحافظ رحمه الله، قال: أخبرنا أبو الأعز قراطكين ابن الأسعد، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد ابن أحمد بن لولو، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن أبانة السراج، قال: أخبرنا بشار موسى الخفاف، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله، قال: أخبرنا خالد الحذاء، قال: سمعت أبا عثمان النهدي يقول: كان عمرو بن العاص جالسا يحدث الناس عن جيش السلاسل، قالت: قلت: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها أبو بكر. ثم قال: قلت: ثم من؟ قال: عمر الخطاب. قلت: ثم من؟ قال: فعد لي رجالا. وهذا حديث صحيح من حيث أبي عبد الله عمرو بن العاص بن الوائل بن هشام السهمي القرشي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كبير القدر كثير الحزم والتدبير. رواه البخاري في صحيح عن معل بن أسد عن عبد العزيز عن خالد هكذا. رواه مسلم في صحيح عن يحيى بن يحيى عن خالد أيضا، ووقع عليه من طريق الباغندي، وزاد فيه: أي الناس أحب إليك حتى أحبه. وفي هذا إشارة إلى أن من أحب إنسان أحب ما يحبه. وقوله بعد ذكر عائشة: إنما عن الرجال، فليس ذلك بإعراض عن عائشة ولا لقدح فيها، وإنما الصحابة كانوا يعرفون أنها أحب الناس إليه، ولهذا كانوا يسمون حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة كما ذكرناه. وإنما سأل ليعرف حال جماعة كان بعض الناس يشكون في تفضيل بعضهم على بعض، والله أعلم. الحديث 22. قال: أخبرني عمي الحافظ رحمه الله، قال: أخبرنا أبو فضل محمد بن إسماعيل الفضيلي بقراءة عليه بهراء، قال: أخبرنا أبو مضر محلم ابن إسماعيل بن مضر بن إسماعيل الضبي قراءة عليه وأنا أسمع في سنة 57 و400 بهراء، قال: أخبرنا أبو سعيد الخليل بن أحمد بن محمد بن الخليل بن موسى بن عبد الله القاضي السجزي قراءة عليه بهراء وأنا أسمع، قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي، قال: أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد، قال: أخبرنا عبد العزيز عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. هذا حديث صحيح رواه البخاري بزيادة عن آدم عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عن أبي موسى أشعري، ورواه مسلم أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة، ورواه روزين في مجموع الصحيح، وزاد فيه: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: فاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد، وآسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران. وفي هذا فضيلة سنية لعائشة لأنه شبه بأفضل طعام العرب وأكثر تغذية من غيره، ولهذا قيل: من الكامل عمرو العلا هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجافه. الثريد هو فتيت اللحم مع المرق أو اللحم مع الخبز، وهو أفضل الطعام أيامه، لحم يعني. نعم. الحيث الثالث والعشرون قال أخبرني عم الإمام الحافظ رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين ابن علي الفرضي المقرئ المعروف بابن المرزفي بقراءة علي في رجب سنة 21 و500 قال أخبرنا الشريف أبو الغنائم عبد الصمد بن علي بن مأمون قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن سليمان بن حبابة قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد قال أخبرنا سليمان بن عمرو قال أخبرنا بقية عن يزيد بن أيهم عن يزيد بن شريح عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب على عائشة وضع يده على منكبها فقال اللهم اغفر لها ذنبها وأذهب غيظ قلبها وأعذها من مضلات الفتن. هذا حديث صحيح حسن من حديث بقية بن الوليد. وقول إذا غضب على عائشة يحتمل أن يكون من قول الراوي وقد رواه بمعنى ما سمعه منها والله أعلم. الحديث 24 قال أخبرنا الشيخ الأمين أبو المعالي عبد الله بن عبد الرحمن الصابر قال أخبرنا الشريف النسيب أبو القاسم علي بن إبراهيم الحسيني خطيب دمشق قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه في سنة 44 و400 قال قرئ على القاضي يوسف القاسم بن يوسف الميانجي وأنا حاضر أسمع قيل له أخبركم أبو يعلى أحمد بن محمد بن مثنى الموصلي قال أخبرنا أبو موسى قال أخبرنا سهل بن محمد أبو عتاب الدلال قال أخبرنا مختار بن نافع التميمي عن أبي حيان عن أبي عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبو بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلال من ماله رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرة تركه الحق وما له من صديق رحم الله عثمان تستحيه الملائكة رحم الله علي اللهم أدري الحق معه حيث دار. هذا حديث حسن صحيح من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب فارس المقدم والإمام المكرم له المناقب الشريفة والمكارم المنيفة فضائله لا تحد ومعاليه لا تعد. أسلم قبل أن يبلغ الحلم قيل كان ابن 10 سنين وقيل 6 سنين وقيل غير ذلك وبارز يوم خيبر وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم قال سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. مات قتيلا شهيدا في شهر رمضان سنة 40 للهجرة. وهذا حديث دليل فضل أبي بكر رضي الله عنه وفيه أيضا فضل عائشة لأنه جعل لها له المنة عليه بسببها والله أعلم. الحديث 25 قال أخبرني عم الحافظ أبو القاسم رحمه الله قال أخبرني أبو القاسم الحسين بن علي بن الحسين القرشي وأبو الفتح المختار بن عبد الحميد البوسنجيان وأبو المحاسن أسعد بن علي بن الموفق والأمير أبو عم محمد بن محمد بن القاسم القرشي قالوا أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد المظفر الداودي البوسنجي قراءة علي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن خزيم الشاشي قال أخبرنا أبو محمد عبد بن حميد قال حدثني محمد بن فضيل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت بن عن أنس أن رجلا فارسيا كان جار النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مرقته أطيب شيء الريحة فصنع طعاما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وعائشة إلى جنبه فأومى إليه أن تعال قال وهذه معي قال وأشار إلى عائشة فقال لا ثم أشار إليه الثاني فقال وهذه معي قال لا ثم أشار إليه فقال نعم فذهبت عائشة كذا في الأصل وقد سقط منه ذكر الثالثة والإشارة إلى عائشة ولا بد منها. هذا حديث حسن من حديث أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري وهذا الحديث يحتمل أن يكون قبل نزول الحجاب ويحتمل أن يكون بعده هو الأشبه لأنه قال أومى إليه معناه أنه لم يتقرب منه وإن دنا منه فقد تكون عائشة رضي الله عنها متسترة وهي إلى جنبه وقد عرفها بالإشارة إليها. وإذا هكذا فيكون قول الفارسي لا في المرتين رغبة منه في أن يواكل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد نقل من أكل مع مغفور له غفر له فأراد ألا يحرم نفسه ذلك وخشي أنها إن كانت معه لا يقدر على مواكلته لا بخل على عائشة به وكيف يظن ذلك وهم كانوا يتحرون بهداهم يوم عائشة كما تقدم طلبا لرضاه صلى الله عليه وسلم. فلما علم الفارسي جده في أكلها نعم معه في جده في أكلها معه أذن له في الثلاثة لأن لا يحرم أو يحرم بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكله طعامه والله أعلم. وقد روي من وجه آخر أن خياطا دعاه وسبقه ثم تبعه النبي صلى الله عليه وسلم وعائشته معه فلما بلغ الباب قال ومن معي وهي عائشة قال نعم. وفي من الفقه جواز الاستثناء في الدعوة واستصحاب غيره والله أعلم. الحديث الأصل لا مو هي هو وضح لك إنه قبل الحجاب بعد الحجاب نعم لو كانت أم المؤمنين هسه كأم المؤمنين نعم محرمة على المسلمين لكن مع ذلك كانوا يتغطون عنهم كانوا يتكلموا مع الصحابة من وراء حجاب مع إنه كانت أمه باعتبار ولما كانوا في الحج والعمرة لم يمرقوا الركبان يضعوا الخمار فحتى لو كانت أمه كان سبحان الله أشد حرصا على الستر وعلى التغطية. نعم شيخ حمزة أحسنت. نعم وين وصلنا عاد؟ الحديث السادس والعشرون. أخبرنا عم الحافظ أبو القاسم علي رحمه الله قال أخبرنا أبو محمد الفراوي قال أخبرنا أبو الحسين الفارسي قال أخبرنا عمروية الجلودي قال أخبرنا أبو إسحاق بن سفيان قال أخبرنا مسلم الحجاج قال أخبرنا زهير بن حرب قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا زكريا بن إسحاق قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل أبو بكر رضي الله عنه ليستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا قال فقال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة يجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده وقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده ثم اعتزلهن شهرا أو 29 ثم نزلت عليه هذه الآية أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات من كن أجرا عظيما قال فبدأ بعائشة فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك قالت وما هو يا رسول الله فتلى عليها هذه الآية قالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا هذا حديث صحيح متفق على صحته رواه البخاري في صحيح مختصر عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ورواه مسلم في صحيحه كما سقته من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله الأنصاري وفي اختيارهن النبي صلى الله عليه وسلم مع ضيقة العيش دليل فضلهن وتوفيقهن وتقديم عائشة دليل على محبته لها أشد من غيرها والله أعلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الحديث 27 قال أخبرني عمي الحافظ أبو القاسم رحمه الله قال أخبرنا أبو العز قراتكين ابن الأسعد قال أخبرنا محمد الجوهري قال أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر محمد قال أخبرنا الباغندي قال أخبرنا محمد بن ثواب الهباري قال حدثنا أو أخبرنا محمد بن بشر قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فأتاه جبريل فقال إن الله يقرئك السلام ويقول إنها لزوجتك في الدنيا والآخرة فراجعها هذا حيث حسن من حديث قتادة أبي الخطاب بن دعامة ابن قتادة وقد نقل عنه هذا موقوفا ولم يذكر أنسا قال ابن سعد في طبقاته أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فجاءه جبريل فقال يا محمد راجع حفصة وإما قال لا تطلق حفصة فإنها صؤوم قؤوم وإنها من نسائك في الجنة وهذا وإن كان مرسلا أي الصحابي عن النبي التابعي عن النبي ولم يذكر الصحابي فلا يقوله إلا توفيقا لأنه إخبار عن جبريل ولا يطلع على ذلك ولا يعلمه إلا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة هند رضي الله عنها الحديث 28 قال أخبرني عم الإمام الحافظ رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي البزاز رحمه الله قال أخبرنا الجوهري قال أخبرنا أبو عمرو بن حيويه أو حيوية قال أخبرنا أحمد المعروف قال أخبرنا حسين بن فهم قال أخبرنا ابن سعد كاتب وقدي قال أخبرنا أبو سامة عن عوف بن أبي جميلة عن أبي المعد العطية الطفاوي عن أمه قالت أخبرتني أم سلمة قالت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في بيتي إذ جاءت الخادم فقالت علي وفاطمة بالسدة فقال لي تنحي فتنحيت في ناحية البيت فدخل علي وفاطمة معها حسن وحسين وهما صبيان صغيران فأخذ حسن وحسين فأجلسهما في حجره وأخذ عليا فاحتضنه إليه وأخذ فاطمة بيده الأخرى فاحتضنهما وقبلهما وأغدق عليهما خميصة سوداء ثم قال اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهلي قالت أم سلمة وأنا يا رسول الله قال وأنت وقوله أغدق أي سدل عليهم والخميصة كساء مربع أسود له علمان فإن لم يكن له علمان فليس بخميصة ومنه في حديث عائشة رضي الله عنه في وفاته صلى الله عليه وسلم قد روي من وجه آخر فقيل له إنك من أهلي والله أعلم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها الحديث 29 قال أخبرنا عمي الحافظ رحمه الله قال قرأت على أبي الغالب المبنى عن أبي محمد الجوهري قال أخبرنا ابن حيويه قال أخبرنا أحمد المعروف قال أخبرنا حسين بن فهم قال أخبرنا محمد بن سعد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سبى جويرية بنت الحارث فجاء أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنتي لا يسمى مثلها وأنا أكرم من ذلك فخلي سبيلها قال أرأيت إن خيرناها أليس قد أحسن قال بلى وأديت ما عليك قال فأتاها أبوها فقال إن هذا الرجل قد خيرك فلا تفضحينا قالت فإني قد اخترت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد والله فضحتنا قال هذا حديث صحيح مرسل من حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الأزدي البصري رضي الله عنه في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على أهلها دليل سعادتها وفضلها. وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق بسببها 100 من قومها وذلك كرامتها وذاك لكرامتها. قال زينب بنت جحش رضي الله عنها الحديث 30. قال أخبرني عم الحافظ الإمام الحافظ أبو القاسم علي رحمه الله عليه رحمه الله أو رحمة الله عليه بالإسناد. قال أخبرنا ابن سعد قال حدثني عبد الله بن عامر الأسميغ عن محمد بن يحيى بن حبان قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يذهب إلى زينب يبشره أن الله زوجنيها من السماء. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك الآية. هذا حديث حسن من حديث محمد بن يحيى بن حبان أبي عبد الله الأنصاري المازني المديني سمع أنس بن مالك وعمر بن واسع والأعرج روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن مالك والليث بن سعد توفي في المدينة سنة 21 و100 وعمره 74 سنة وعمره 74 سنة. الحديث 31. وبالإسناد قال أخبرنا أبو سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا أو أخبرنا موسى بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن عمان عن أبي عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت يرحم الله زينب بنت جحش لقد نالت في هذه الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف. إن الله زوجها نبيه في الدنيا ونطق به القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن حوله أسرعكن بلحوقا أطولكن باعا. فبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرعة لحوق أبيها وهي زوجته في الجنة. هذا حديث حسن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد روي أطولكن يدا قالت فكنا نقدر بين أيدينا. فلما ماتت زينب عرفنا أنه يريد الصدقة. كان ذلك كل ذلك وقع علي مسند. وقيل إن السودة هي المتوفاة بعده والدعاء بسرعة اللحوق كان لها إلا أن هذا أشهر وأوضح. وقوله وهي زوجته في الآخرة لا تقول إلا بعد السماع منه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على صدقه ومعجزته إذ أخبر بما لم يكن فكان كما أخبر كما في حق فاطمة رضي الله عنها. صفية بنت حيي رضي الله عنها الحديث 32. قال أخبرني عم الإمام الحافظ رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر الفرضي قال أخبرنا أبو محمد الجوهري قال أخبرنا محمد العباس الخزاز قال أخبرنا عبد الوهاب بن أبي حية قال أخبرنا محمد بن شجاع الثلجي قال أخبرنا محمد بن عمر الواقدي قال حدثنا ابن أبي سبرة عن أبي حرملة عن أختي أم عبد الله ابنة أبي القين المزني قالت كنت آلف صفية من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحدثني عن قومها وما كانت تسمع منهم قالت خرجنا حيث أجلانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمنا بخيبر فتزوجني كنانة بن أبي الحقيق فأعرس بي قبيل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام وذبح جزرا ودعا يهود وحولني في حصنه بسلالم أو بسلالم فرأيت في النوم كأن قمرا أقبل من يثرب يسير حتى وقع في حجري فذكرت ذلك لكنانة زوجي فلطم عيني فاخضرت فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلت عليه فسألني فأخبرت قالت وجعلت يهود ذراريها في الكتيبة وجردوا حصون النطاء للمقاتلة. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وافتتح حصون النطاء دخل علي كنانة فقال قد فرغ محمد من أهل النطاء وليس ها هنا أحد يقاتل قد قتلت يهود حيث قتل أهل النطاء وكذبتنا الأعراف فحولني إلى حصن النزاز بالشق. قالت وهو أحسن ما عندنا فخرج حتى أدخلني وبنت عمي ونسيات معنا فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا قبل الكتيبة فسبيت في النزاز قبل أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكتيبة فأرسل بي إلى رحله ثم جاء حين أمس فدعاني فجئت وأنا متقنعة حيية مستحية وهي يهودية فجلست بين يديه فقال إن أقمت على دينك لم أكرهك وإن اخترت الإسلام واخترت الله ورسوله فهو خير لك. قالت أختار الله ورسوله والإسلام فأعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجني وجعل عتقي مهري. فلما أراد أن يخرج إلى المدينة قال أصحابه اليوم نعلم أزوجة أم سرية فإن كانت امرأته فسيحجبها وإلا سرية أو سرية. فلما خرج أمر بستر فستر فيه فعرف أني زوجه ثم قدم إلي البعير وقدم فخذه لأضع رجلي عليها فأعظمت ذلك ووضعت فخذي على فخذه ثم ركبت فكنت ألقى من أزواجه يفخرن علي قلنا يا بنت اليهودي الغير يعني صاحي أبو صاحي كويس يلا يفخرن علي قلنا يا بنت اليهودي وكنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلطف بي ويكرمني فدخل علي يوما وأنا أبكي فقال ما لك؟ فقلت أزواجك يفخرن علي وقلنا بنت اليهودي. قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب ثم قال إذ قالوا لك أو فاخروك فقولي أبي هارون وعمي موسى. هذا حديث حسن صحيح. وقد أخرج البخاري قصة تزويجي بها وضرب الحجاب علي وكونها كانت تركب على رجلي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الغفار وعن أحمد بن عيسى من حديث يعقوب بن عبد الرحمن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد أخرج أبو عيسى الترمذي آخر هذا الحديث في جامعه عن عبد بن حميد الكشي رضي الله عنه. وفضلها بين فيه لأنه كان يغضب لغضبها ويركب على فخذه وكونه نسبها إلى الأنبياء صلوات الله عليهم. الحديث 33 قال أخبرني عم الإمام الحافظ قال قرأت على أبي غالب بن البنا عن أبي محمد جوهري قال أخبرنا ابن حيوية قال هنا شدد الياء قال أخبرنا ابن معروف قال أخبرنا ابن سام قال أخبرنا ابن سعد قال حدثني سعد بن زيد عن أبي عن عطاء بن يسار قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر معه صفية وأنزلها في بيت حارثة بن النعمان فسمع بها نساء الأنصار وبجمالها فجئنا ينظرن إليها وجاءت عائشة متنقبة حتى دخلت عليها فعرفها فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثرها فقال كيف رأيتها يا عائشة؟ قالت رأيت يهودية. قال لا تقولي هذا يا عائشة فإنها قد أسلمت فحسن إسلامها. هذا حديث حسن من حديث أبي محمد عطاء بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم تابعي من أجلاء التابعين وكبار المحدثين سمع أبي هريرة وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين. ودليل فضل يقوله صلى الله عليه وسلم قد حسن إسلامه وكونه كره ذكرها بما يؤذيها والله أعلم. ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيها وامرأة مؤمنة. ما هو بدنا نمشي بدنا نختم اقرأ ما هو مشكلة حديث طويل اقرأ يلا ماشي الحديث وامرأة مؤمنة ولا وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة هنا مسكولة بالضم هي منصوبة وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي. يلا الحديث 34 حتى يسجل. محمد بن الفراء وأبو غالب أحمد وأبو عبد الله يحيى ابن البناء قالوا أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد المعدل أن أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص أخبرنا أحمد بن سليمان بن داود الطوسي أخبرنا الزبير بن بكار حدثني إبراهيم بن حمزة الزبيري عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إبراهيم بن عقبة أخي موسى بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن العباس عن عبد الله بن العباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخوات الأربع ميمونة وأم الفضل وسلمى وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن مؤمنات. قال ويستثني بعض أصحابنا من هذا الحديث مؤمنات وهذا حديث حسن من حديث كريب أيضا وله أحاديث كثيرة خرجها الأئمة في الصحاح. روى النسائي هذا الحديث عن عمرو بن منصور النسائي عن عبد الله بن عبد الوهاب عن الدراوردي هذا ما تيسر جمعه في حق كل واحدة منهن مفردا. ذكر ما ورد في فضلهن كلهن مجملة. قد قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. الحديث 35 أخبرنا عمي الإمام الحافظ أبو القاسم علي رحمه الله أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمرو بن الأشعث أبو الحسن علي بن المبارك قالا أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن النقور أخبرنا أبو القاسم عيسى بن علي بن الجراح الوزير أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي أخبرنا منصور بن أبي مزاحم أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين عن عوف بن الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه إن الذي يحبو عليكن بعدي لهو الصادق البار اللهم اسقي عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. قال إبراهيم فحدثني بعض أهلنا من ولد 48 عبد الرحمن أن عبد الرحمن باع ماله بكيدمة وهو سهمه من بني النضير 40,000 دينار فقسمه على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب من حديث عوف بن الحارث أبي الطفيل المدني عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تفرد به محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن عبد الرحمن التميمي. وقد روى عاليا من وجه آخر عن إبراهيم بن سعد عنه والله أعلم وإنما سمي بارا لأنهن أمهات المؤمنين فكان كالبار بأمه. أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد صدر الدين شيخ الشيوخ أبو القاسم عبد الرحيم بن إسماعيل بن أبي سعد الصوفي، والشيخ الإمام أبو أحمد عبد الوهاب بن علي بن علي بن الأمين قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسين أن أبو طالب محمد بن محمد بن غيلان أن أبا أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، أخبرنا إسحاق بن ميمون الحربي، أخبرنا أبو غسان، أخبرنا فضيل بن عطية عن أبي سعد الخدري أبو سعيد الخدري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآية في بيتي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال إنك خير، إنك من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وأهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحديث صحيح وقد روي من وجه آخر دون ذكر أم سلمة. قلت يا رسول الله وقد روى أبو سعيد سعد وقد رواه أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري صحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه الكثير، وروى عنه ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو سلمة وأبو صالح وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وحميد بن عبد الرحمن وعطاء بن ياسر، ومات سنة 74. وهذا يدخل في رواية الصحابي عن الصحابي، وقولها وأهل البيت هؤلاء الذين ذكرتهم أشار إلى الذين وجدوا في البيت في تلك الحالة، وإلا فآل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أهل بيت، والآية نزلت خاصة في هؤلاء المذكورون والله أعلم. نعم. شيخنا بس في تعقيد بالنسبة سمعت مقطع على الشيخ لازمون إنه آل البيت اللي هم جميع المسلمين. نعم في رواية كل المؤمنين هم من آل البيت. نعم شيخ تفضل. الحديث السابع هو 30. نعم. أخبرتنا الحاجة أم عبد الله أسماء، والحاجة أم محمد الآمنة بنت الشيخ الأمين أبي البركات محمد بن الحسن بن الطاهري يعرف بن الران. قالت أخبرنا جدنا لأمنا القاضي الزكي أبو المفضل يحيى بن علي بن عبد العزيز القرشي، أخبرنا الشيخ الفقيه وأبو القاسم علي بن محمد بن علي بن النصيصي قال قرئ على أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز في دكانه في شعبان سنة 49 17400، وأنا حاضر أسمع. قيل له حدثكم أبو عمرو وعثمان بن أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق المعروف ابن عبد الله الدقاق المعروف بابن السماك إملاءً سنة 43 و300. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الجبلي أخبرنا نصر بن حريش أخبرنا أبو سهل مسلم الخراساني عن يونس بن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من تزوج إلي أو تزوجت إلي. هذا حديث حسن من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وفي هذا الحديث دليل على فضل أصهاره وأختانه، وهذه شهادة لهم في الجنة إذ كانوا مؤمنين والله أعلم. الحديث 38. قال أخبرني أستاذي الإمام العالم قطب الدين رحمه الله قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار البيهقي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي الحافظ رحمه الله قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو سعيد أحمد محمد بن عمرو الأحمسي قال أخبرنا الحسين بن حميد بن الربيع اللخمي قال أخبرنا عبد الله بن أبي زياد قال أخبرنا سيار بن حاتم قال أخبرنا عبد الواحد بن سليمان الحارثي قال أخبرنا الحسين الحسن بن علي عن محمد بن علي قال لما كان قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث هبط إليه جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله أرسلني إليك إكراما لك وتفضيلا لك وخاصة لك، يسألك عما هو أعلم به منك، يقول كيف تجدك؟ قال أجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مكوما. فلما كان في اليوم الثاني هبط عليه جبريل عليه السلام فقال له مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مكروبا. فلما كان اليوم الثالث هبط إليه جبريل معه ملك الموت ومعهما ملك في الهواء يقال له إسماعيل على 70,000 ملك، كل ملك منهم على 70,000 ملك. قال فسبقهم إليه جبريل وقال يا أحمد إن الله أرسلني إليك إكراما لك وتفضيلا لك وخاصة لك يسألك عما هو أعلم به منك يقول كيف تجدك؟ قال أجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مكروبا. قال واستأذن ملك الموت على الباب فقال له جبريل يا أحمد هذا ملك الموت يستأذن عليك ولم يستأذن على أحد قط من قبلك ولا يستأذن على آدمي بعدك. فقال إذن له يا جبريل. فقال السلام عليك يا أحمد إن الله أرسلني وأمرني أن أطيعك فيما أمرتني. إن أمرت أن أقبض نفسك قبضتها وإن أمرتني أن أتركها تركتها. قال وتفعل ذلك يا ملك الموت؟ قال نعم بذلك أمرت. قال جبريل يا أحمد إن الله قد اشتاق إلى لقائك. قال يا ملك الموت قال يا ملك الموت امض لما أمرت به. أو قال فأتاهم آت يسمعون حس ولا يرون شخصا. فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. إن الله إن في الله خلف من كل هالك وعزاء من كل مصيبة ودرك من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب. هذا حديث حسن مرسل وفيه دلالة على فضلهن لأن تسليم الملائكة عليهن وتعزيتهن أمارة كرامتهن. وقد نقل أن بعض نسائه شهدن موته ولهذا قالت عائشة فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم نفذت إلى أبي بكر وكان بالسفح موضع ونفذت حفصة إلى عمر الخطاب رضي الله عنه الحديث. ونقل عنها في حديث آخر أنه لم يشهد موته غيري والملائكة صلوات الله عليهم. وقوله إن الله قد اشتاق إليك إن صح إسناد هذا الحديث فإنما معناه قد أراد لقاءك وذلك بأن يردك من دنياك إلى معادك زيادة في قربتك وكرامتك والله أعلم. الحديث 39. أخبرني عم الحافظ أبو القاسم علي رحمة الله عليه قال أخبرنا الشريف النسيب أبو القاسم الحسيني قال أخبرنا القاضي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن أبي العجائز قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سليمان ابن يوسف بن يعقوب الربعي قال أخبرنا أبو بكر وأبو القاسم محمد وعامر ابن خريم ابن محمد قال أخبرنا أبو عبد الغني الحسن بن علي بن العيسى الأزدي قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا إبراهيم محمد السمي عن داود بن حسين عن عكرمة بن خالد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وما أكرم النساء إلا كريمة ولا أهانهن إلا لئيم. هذا حديث غريب من حديث داود بن حسين عن عكرمة ابن خالد المخزومي لا نعلم أنه رواه إلا إبراهيم محمد بن أبي يحيى الأسلمي ولم يكتب عنه إلا من هذا الوجه. وقد وردت أحاديث كثيرة في التوصية بالنساء والأمر بحفظهن ومراعاتهن. الحديث 40. قال أخبرني عمي الإمام العالم الحافظ رحمه الله قال أخبرنا الشريف النسيب أيضا أو النسيب أيضا قال أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن يحيى السلمي السميساطي أبو طارق تقرأ؟ تفضل يا شيخ. تقرأ بقول؟ إذا رغبتم بذلك. تفضل سيدي. السماسي. نعم. أخبرنا محمد بن يحيى السميساطي. أيوة. أخبرنا عبد الله بن الحسن. أخبرنا أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصة. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. أخبرنا ابن وهب. قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو ابن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا حديث صحيح من حديث أبي حميد عبد الرحمن بن سعد بن المنذر له صحبة وقد رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن يوسف السميسي وعبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن روح وعبد الله بن نافع وعن إسحاق بن إبراهيم وعن روح بن عبادة كلاهما عن مالك هكذا والله أعلم. هذا ما تيسر جمعه في مناقب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الأهل والآل واختلفوا في أن زوجاته هل هن من آله أم لا. وإنما خرجت بعض الأحاديث من الصحيحين تبركا بذلك وإن كان أرباب الصنعة لا يعتادونه ولكن المقصود مثل الحديث دون غيره. حسبك الطارق بس بدي اخلي السطرين لعمر ممكن تسمح لي؟ يلا. وأسأل الله الله يحفظكم جميعا. وأسأل الله العظيم التوفيق في كل قول وفعل، وأن يصلي على محمد وعلى آله أجمعين، وأن يرضى عن أئمة الدين وقادة المسلمين، إنه جواد الكريم، جواد كريم، جواد كريم، حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله تعالى أن يغفر للكاتب وللسامع وللقارئ، وأن يتقبل منا ومنكم. اللهم إنا نشهد لك بالوحدانية، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يذل من وليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجا منك إلا عليك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجز عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وارزقه الوسيلة والدرجة الرفيعة، وارزقنا شفاعته والشرب من حوضه يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين يا إخوان. الله يحفظكم. أعانكم الله. الله يحفظكم. آمين. آمين وإياكم الشيخ. الله يرضى عنك ويحفظك يا أبو طارق. في أمان الله يا سيدي. في أمان الله. السلام عليكم. الله يحفظكم. الحديث هو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.